هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحلقة 17 من حلقات مقرر دعوة الرسل للمستوى الثاني لطلاب وطالبات الانتساب في قسم الدعوة والاحتساب في كلية الدعوة والإعلام. توقف بنا الحديث في سرد مرحلة دعوة موسى عليه السلام لفرعون وقومه، وكنا نتحدث في أحد السياقات القرآنية التي ورد فيها قصة موسى في دعوته لفرعون ولقومه، وعندما أثيرت إشكالية السحر وأنه قد أتى بشيء يدل على أن هذا النبي مجنون وهذا الرسول أنه مجنون حسب ادعاء فرعون طبعا، ثم اتهمه بأنه ساحر، ثم أصبح يراد أو يستشير من حوله من الملأ في مصير هذا الرجل الذي جاء يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره هذا، ويريد أن يقضي على تاريخكم العتيد في السحر وفي غيره. أعيد قراءة يعني ما جاء في هذا النص ولكم إن شاء الله بقيته، ولم نأخذ منه إلا الشيء اليسير. وقال تعالى: قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. الآن يتهمه بالجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. بدأ بقوله أنه مجنون، ثم ختمه بأنه اتهمه بأنه ساحر، وليس أي ساحر، وإنما هو ساحر ذو علم. وهذا لعمري من غاية التناقض ودليل كبير على بطلان حجة هذا الفاجر، هذا الطاغية فرعون الذي ادعى الألوهية. إذ كيف يقول أنه ساحر وإذا يقول أنه مجنون، وإذا به بعد لحظات يقول أنه ساحر عليم؟ إذ أن من طبيعة المجنون أن لا يمتلك القدرة على تصريف أحواله أو تصريف نفسه، كيف يستطيع أن يملك زمام فنون هذا السحر الذي برع فيه قوم فرعون وأصبح يباهي به. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ بدأ يذكرهم بأن هذا السحر سيكون خطرا عليكم كما أنه خطر علي، ستخرجون من دياركم كما أنني سأخرج من ملكي ومن ألوهيتي، وكان يذكرهم بهذا الأمر حتى يكونوا أكثر تيقظا ومحاولة لإيجاد حل لمثل ما هم فيه من واقع. نأتي الآن لإكمال هذا النص. يقول الله عز وجل: قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. قال أعطه مهلة، أرجعه إلى مهلة، ثم ابعث في المدائن حاشرين، يعني لأنك تحشر الناس جميعا. يأتوك بكل سحار عليم، أي اجمع كل سحرة مملكتك موطنك، وقد وهم قوم قد برعوا في هذا الأمر. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، جمع كل ما لديه القدرة والبراعة لميقات يوم معلوم، وهو يوم الزينة التي أفصحت عنه الآيات السابقة. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون، أيضا دعوا هل أنتم مجتمعون، هلموا واحضروا هذا الاجتماع الكبير لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. يعني هذا مصيرنا سيكون هو اتباع السحرة، وكأن كانوا في غاية الثقة بما هم فيه. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، بدأت عملية المساومة الآن. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، سيكون حالكم هو التقريب إن استطعتم أن تغلبوا موسى وما جاء به من البينات. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. هذه العبارة التي يقولونها أثناء إلقاء هذه الحبال وهذه العصي. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. هذه العصا استحالت أو تغير حالها من عصا إلى حية، وليس فقط في هذا الأمر، وإنما كان دورها أيضا أن تلقف وتبتلع كل هذه العصي وهذه الحبال التي أتى بها هؤلاء السفهاء السذج. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، أي ما يكذبون وما يدعون من السحر، وما كان سببا في في في سحر هؤلاء الناس الذي يتصور إليه من سحرهم أنها تسعى. تصورون هؤلاء الناس عندما ينظرون إلى هذه الحبال وهذه العصي أنها تسعى. فألقي السحرة ساجدين. بعد أن رأوا هذا الموقف الرهيب ما كان منهم إلا أن ألقي السحرة ساجدين. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. إذا تغير حالهم، في أول النهار كانوا سحرة وفي آخره أصبحوا مؤمنين. رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. بدأ في عملية التهديد والوعيد كما ذكرنا قبل ذلك. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، اصنع ما تشاء، كل ما تريد أن تفعله فعله، فإننا سننتقل وننقلب إلى الله عز وجل الذي يجازي المحسن على إحسانه. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. إذن لنا أجر الأسبقية، أن كنا أول من آمن بموسى. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. بعد هذا الواقع وبعد إيماني سحرة فرعون والمقربين منه، أولئك السحرة الذين يعني دعا في المدائن وأرسل في المدائن حاشرين حتى يأتي أولئك البارعون من السحرة، أولئك الذين آمنوا واتبعوا موسى أصبحوا الآن خطر على فرعون وعلى ادعائه الألوهية. فكان أن أوحى الله عز وجل لموسى أن يهاجر وأن يغادر في هذا البلد، لأن فرعون بدأ يحيك له المؤامرات على قتله وإيذائه وإيذاء أتباعه. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، اذهب بهم ليلا فإنه سيأتيكم من يتابعكم ويلحق بكم من قوم فرعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. إن هؤلاء لشرذمة قليلون، بدأت عملية الآن الحرب الإعلامية وبيان أن هؤلاء عدد قليل يريدون أن يخرجوكم من ما أنتم فيه من نعيم وخيرات، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، يعني ما يريدون إلا فقط أنهم يغيظوننا، لكن سنقضي عليهم، هكذا يدعي فرعون. وإنا لجميع حاذرون، نحن الآن على يقظة تامة ولا يمكن لهم أن ينالوا منا شيئا. وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون، هكذا كان مآل فرعون وقومه الذين تبعوا موسى وقومه، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. إذن كانت العاقبة لهؤلاء القوم المستضعفين الذين آمنوا بموسى، كانت العاقبة بالنصر والتمكين لهؤلاء الذين أسماهم فرعون بأنهم شرذمة قليلون. كذلك وأورثناها بني إسرائيل، الآن ينتقل المشهد إلى عملية انتقال موسى ومن تبعه وهروبهم من أرض مصر، يريدون مكانا آخر لينجوا بإيمانهم ولينجوا بتوحيدهم من هذا الطاغية الذي أصبح يتابعهم. فأتبعوهم مشرقين، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. لما شد بهم المسير وانتقلوا وكانوا يسرون بالليل، لما ظهر الصباح وتراءى الجمعان أدركوا أن هؤلاء يلحقون بهم ويسرعون الخطى للحاق بهم. قال بعضه أصحاب موسى، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، حتما إن هؤلاء القوم الذين يلحقون بنا، أي أولئك قوم فرعون، فإنهم سيدركوننا حتما. ما الصنيع؟ ما العمل؟ انظر إلى ماذا قال موسى عليه السلام، قال كلا، كل هذه المخاوف التي عندكم ينبغي أن تزول، كلا إن معي ربي سيهدين، وهذا غاية التوكل، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، عندما قدموا إلى ساحل البحر وإلى اليم، أمره الله عز وجل أن يضرب هذا أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. بعد أن أمره الله عز وجل بضرب اليم أو طرف اليم أو الساحل بهذه العصا، انفلق فكان كالطود العظيم. أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. يقال أن لما ضرب موسى البحر بعصاه انفلق هذا البحر وانزاح عنه الماء حتى أصبح هناك مكان للسير يبس، وأصبح يسير فيه موسى ومن تبعه من المؤمنين، وكان هناك 12 طريق بعدد الأسباط بني إسرائيل. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. بعد أن تجاوز موسى هذا الطريق الذي جعله الله عز وجل يبسا لهم، لا تخاف دركا ولا تخشى، أي لا تخاف أحد يدرك يا موسى ومن معك، بعد أن تم خروج آخر رجل من أتباع موسى وقومه وكمل آخر رجل في الدخول في اليم من قوم فرعون، أطبق الله عز وجل عليهم هذا البحر فأهلكهم وأغرقهم. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، كل من كان مع موسى تجاوزوا هذا البحر بعد أن جعله الله عز وجل طريقا ممهدا يبسا لا يخافون على أنفسهم غرق أو هلك، ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذا السياق القرآني ورد فيه قصة موسى عليه السلام مع فرعون ودعوته لفرعون وقصته مع السحرة أيضا والذين كان مآلهم الإيمان، ثم بعد ذلك بين هذا النص خروج موسى ومن معه من أرض مصر هربا بدينهم إلى أن أنجاهم الله عز وجل، ثم أهلك بعد ذلك فرعون وقومه ومن كان معه. ننتقل الآن إلى المرحلة السادسة من مراحل دعوة موسى عليه السلام، وفيها يتجلى الحقيقة دعوته لقومه بني إسرائيل، لأن أيضا من آمن معه واجه معهم يعني عدد من المراحل أو عدد من المواقف الكثيرة التي تطلبت من موسى عليه السلام أن يدعوهم فيها إلى التوحيد وأن يصحح ما عندهم من الانحرافات. فعندما نجى الله موسى عليه السلام وقومه من بني إسرائيل وقومه بني إسرائيل من الغرق، كانوا قد استقروا في سيناء، استقروا في سيناء المعروفة المشهورة الآن، وقد جرت أحداث طويلة ومتنوعة بين موسى عليه السلام وقومه من بني إسرائيل امتدت حتى وفاته عليه السلام، وذلك على النحو التالي. نحاول أن نسردها سردا يعني بحسب تسلسلها التتابعي التاريخي. أول هذه الأمور لم يكن أمر يعني الجبن وحده طابع بني إسرائيل، بل كانوا أيضا متأثرين بأجواء الأصنام والعبادة الوثنية، وقد مروا على جماعة من الناس عندما انتقلوا إلى سيناء، مروا على جماعة من الناس كانوا يعبدون الحجارة، نحتوها أصناما لهم، سألوا موسى عليه السلام، وهذا سؤال يعني غريب يدل على أن الإيمان لم يستقر يعني في قلوبهم بعد، أن يجعل لهم إلها كما لهم آلهة. يقول تعالى في وصف هذا الأمر: فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. حالما رأيتم أناس يعبدون هذه الأصنام تريدون أن تعبدون أن نجعل أن يكون لكم آلهة كما لهم آلهة، إن هذا يعني يدل على جهالتكم وقلة إيمانكم. ثانيا، لما رأوا شدة حيائه عليه السلام وتستره عنهم قالوا ما يتستر هذا التستر أو ما يتستر هذا التستر إلا من عيب في جلده، إما برص وإما داء آخر وإما آفة أخرى، واشتهر ذلك عندهم فأراد الله أن يبرئه منهم. يعني هذه إحدى الحوادث أيضا التي يعني مرت على موسى عليه السلام مع قومه. فاغتسل يوما ووضع ثيابه بجواره، يعني على جانب المكان الذي كان يغتسل فيه، وضع ثوبه على حجر، فأراد الله عز وجل لهذا الحجر أن يهرب أو ففر الحجر بثوبه، فأهوى موسى عليه في طلبه، خرج من الماء موسى عليه السلام يطلب هذا الحجر الذي تحرك وعليه لباسه، فمر به على مجالس بني إسرائيل فرأوه أحسن ما يكون خلقا ولا يوجد فيه عيب ولا آفة مما قد دار في أذهانهم، فزال عنه ما رموه به، قال تعالى: فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، أي برأه الله عز وجل من كل تلك الأمور التي كانوا يتهمونه بها. أيضا من الأحداث التي دارت بينه وبين قومه من بني إسرائيل، وهي أحداث عظام لا شك في أثناء بقائه في سيناء ومرحلة التيه التي بقي فيها أولئك القوم من بعد موسى، وأنزل الله ثالثا أن الله عز وجل أنزل عليهم المن والسلوى بعد أن سألوا الله عز وجل ليأكلوا، وفجر لهم الأرض 12 عينا ليشربوا. قال تعالى: وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. لكنهم رفضوا بجهلهم العطاء الإلهي وطلبوا أن يستنبتوا الأرض. كانت تنزل لهم المن والسلوى وهما صنفان من أفخر أنواع الأصناف، كانت الحلوى وصنف آخر يغيب عني الآن، إلا أنهم أرادوا أن يستبدل هذا بما تنبت الأرض، فهذا يدل على أيضا شيء من الجهالات التي ابتلي بها هؤلاء القوم. وطلبوا أن يستنبتوا الأرض ليخرجوا منها البقول والقثاء وهو الخيار والثوم والعدس والبصل وغير ذلك وإزاء ذلك، وبسبب جحودهم ونكرهم، أي نتيجة لذلك بسبب جحودهم ونكرهم ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. قال تعالى في وصفهم: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. هذا المن والسلوى الذي ينزل من السماء لنأكله ما عدنا نستطيع الصبر على أن يكون عندنا هذا، نريد أن نستنبت الأرض فيخرج لنا من فومها وقثائها وعدسها وبصلها إلى غير ذلك من طلباتهم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. تستبدلون هذا الذي تطلبونه بما هو خير منه، اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ثم أنهم أيضا خامسا، يعني من الأحداث التي جرت بينه وبين قومه أو في أثناء دعوته لقومه، طلبوا منه عليه السلام أن يريهم الله جهرة، وهذا من أفحش الطلبات عياذا بالله، ودليل على أنهم لم يؤمنوا إيمانا صادقا، وهذا من غاية الظلم والجراءة على الله عز وجل وعلى رسوله موسى عليه السلام. فكانت الصاعقة عليهم، فأنزل الله عز وجل عليهم الصاعقة، إما الموت أو الغشية العظيمة، يعني يغشى عليهم أو طويلا وهم ينظرون وقوع ذلك عليهم، كل ينظر إلى صاحبه. قال تعالى في وصف هذا الأمر، قال تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وهذا من أفحش الطلبات عياذا بالله، فأخذتهم الصاعقة وأنتم تنظرون. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. خامسا من الأحداث التي مرت أيضا على موسى عليه السلام في أثناء دعوته، أنهم تخلوا عن التوحيد باتخاذهم عجلا يعبدونه من دون الله في أثناء ذهاب موسى عليه السلام لميقات ربه الذي وعده إياه. استغلوا فرصة غياب موسى عليه السلام عنهم، وكان معهم الرجل الذي كان يسمى السامري الذي قبض قبضة من أثر الرسول ويعني ألقاها على هذا العجل الذي سووه من الذهب، وأصبح يعني يخرج له خوار كأنما هو خوار الثور. قيل أنه يعني وضع فيه خرما يدخل الهواء من جهة ويخرج من جهة أخرى، وهذا الذي يصدر هذا الصوت. أيضا صنعوه من الذهب الذي يعني حملوه معهم من أرض مصر، لأنهم عندما يعني أمرهم موسى بالارتحال والانتقال كان بعض أو أشار بعض منهم بأن يأخذوا بعض الحلي، يستعيروا بعض الحلي والذهب من أهل مصر، ثم بعد أن أمرهم بالانتقال كان هذا معهم. وقد وصف الله عز وجل هذا الأمر بأن السامري قال: وحملنا أوزارا من زينة القوم، يعني حملنا هذه هذا الوزر وهذه التي أخذناها من أولئك القوم، فأردنا أن نتخلص منها. سبحان الله، كأن التخلص لا يكون إلا بمثل هذا الصنيع الفاجر بأن يصنع لهم آلهة من دون الله. لعلنا إن شاء الله تعالى بحول الله عز وجل نفصل القول في هذه الحادثة، وهي لا شك أنها حادثة عظيمة، يعني ابتدعها بنو إسرائيل وأرادوا أن يكون لهم آلهة من دون الله عز وجل، وهذا قادح كبير من قوادح التوحيد عندهم، ويدل على أن الإيمان لم يستقر كذلك في نفوسهم. لعلنا نفصل فيه إن شاء الله ونتعرف على الملامح الدعوية في هذه القصة وفي غيرها إن شاء الله تعالى في محاضرة قادمة أو في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.